جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: قد جاء في حديث آخر عن علي رضي الله عنه حين سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: لا، إلا فهما يؤتيه الله في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. قيل: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير. فهل هما روايتان؟ فهما أوتيه العبد من كتابه، هذا لا يكون شيئا خص به، يعني سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ما يفتح الله تبارك وتعالى به على عبده. وإضافة العقل والأسير لا يمنع أن يكون، يعني هذا زائد على ما جاء في هذا الحديث. وهذه وصايا ليست مختصة به رضي الله عنه أو بأمر مختص به، وإنما هو أمر لعموم المسلمين. الشرك في الاستعانة، هل هو شرك في الربوبية أو شرك في الألوهية؟ الشرك في الاستعانة شرك في الربوبية، الشرك في الاستعانة شرك في الربوبية، وهو أيضا شرك في الألوهية من جهة أنه طلب. ولهذا قال العلماء في قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، قالوا: إياك نعبد هذه الغاية، وإياك نستعين هذه الوسيلة، الوسيلة لتحقيق الغاية أن يعينك الله. وإعانة الله لك هذا من ربوبيته وتدبيره لهذا الكون، ومن الإيمان بقدره وأن الأمور بتصريفه. فهو من هذه الناحية يتعلق بالربوبية، ومن ناحية طلبك العون من الله سبحانه وتعالى هذه عبادة لله تبارك وتعالى. نعم. إذا زاد صاحب الأرض في طول مزرعته وهي في صحراء لم يكن له جار بجوار مزرعته، هل هذا جائز؟ إذا كان هذا على وجه الإحياء، لو لم يزد وإنما أحيا الأرض أصلا من أساسها، فإن له ذلك. إذا لم تكن أرضا مملوكة وهي أرض موات وأحياها فهي ملك له، وإذا كانت الأرض التي إلى جنب أرضه أرضا موات وليست مملوكة لأحد وزادها في أرضه إحياء لها فهذا لا شيء فيه، وإنما الحرمة واللعن في حق من اقتطع من أرض غيره أو من ملك غيره. نعم. هل تغيير العلامات التي تبين الطريق تعتبر من تغيير منار الأرض؟ هذا من التغيير لمنار الأرض، من التغيير لمنار الأرض أن يغير العلامات الإرشادية التي يعرف بها الطريق، فبدل أن يكون الطريق إلى البلد يعني